كفروا بعد إسلامهم بالكلمة. الناس يعني هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى فيها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. والناس يطلقون ألسنتهم يمنة ويسرى كأن حديث معاذ ما سمعوا به. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لطيف. نعم. هي اسمها رسالة في المكفرات اللفظية. نعم. بدر الرشيد الحنفي. نعم. قال الإمام أبو القاسم الأصفرايني بعد ذكرها: إذا وجد ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه انتهى بحروفه. أقول: وهذه إحدى المسائل الثلاث التي ذكر السبكي أن المصنف خالف فيها الأشعرية. ونقول إن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن من الإخبار عما سلف ويكون في الأزل. يعني أن الذي يقول الكلمة، هذا معنى قول الإصفرايني، الذي يقول الكلمة ولو زعم أنه مصدق بالله، ما قاله يدلك على أنه ليس صحيح الإيمان به. لأن مسألة الإيمان ليست مجرد الإقرار بالوجود. الإيمان ليس مجرد الإقرار بالوجود، بل هو الإقرار المقرون بالتعظيم المشروط فيما شرع الله. التصديق الذي هو إيمان هو ما كان على حسب قانون الشرع. وإلا فكلنا يقول: إبليس موجود أو ليس موجودا؟ هل مجرد الإقرار به هو الذي يؤديك إلى التعظيم؟ نحن نقر بوجود إبليس ونعلم أنه أخبث خلق الله تعالى. فإذا ليس مجرد الإقرار المراد به الإيمان، هو التصديق المقرون بالتعظيم اللائق بما جاء في الشرع أن نؤمن به على حسب قانون الشرع وعلى حسب المؤمن به. يعني إذا كان إيمانك بالملائكة فلذلك أصل في كيفية الإيمان بالملائكة، إذا كان الكلام عن الرسل فهناك أصل في كيفية الإيمان بالرسل، إذا كان إيمان بالكتب فهناك أصل في الشرع لتؤمن بالكتب. لذلك هذه الأصول من نقضها فكأنه يعني بل هو ليس مؤمنا بها. لو كان يقول هذا شيء موجود، لو كان يقول هذا شيء موجود. نعم. قال: أقول: وهذه إحدى المسائل الثلاث التي ذكر السبكي أن المصنف خالف فيها الأشعري. ونقول إن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن من الإخبار عما سلف ويكون في الأزمان وأحوال الآخرة من الصراط والميزان والجنان والنيران، وكذلك جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، كله حق وصدق بإذعان وإيقان. هذا مثل أحوال الآخرة، أنه يوجد بعث، هذا كل الناس ينبغي أن يعرفه لقيام معنى الحساب والثواب. لكن إذا إنسان لم يسمع في كل عمره أنه يوجد حوض فقال لا يوجد حوض، سمع من يحدثه عن الحوض قال لا يوجد حوض، لا نسرع بتكفيره. هذا ما سمع، لو سمعه من الدين كان آمن به، لكن ما سمع. كثير من الناس قد يفوتهم أشياء. نعم. قال: ونقول الإيمان وكذلك الإسلام لتلازمهما مفهوما، فقد اتفق أهل الحق أنه لا إيمان إلى إسلام وعكسه في جميع الأنام من أهل الأرض والسماء واحد، لأنه التصديق البالغ حد الجزم والإذعان الذي لا يقبل التشكيك. وأهله من الملائكة والأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين الأبرار والفجار في أصله الذي هو التصديق كلهم فيه سواء. ما معنى كلهم فيه سواء؟ يعني يقول الملك من الملائكة مع أفسق فاسق من المؤمنين في مسألة الإيمان سواء. شو يعني في مسألة الإيمان سواء؟ أنهم حصلوا الأصل الذي من نزل عنه لم يكن مؤمنا، يعني حصلوا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. في هذا الملائكة تؤمن بهذا، وأفسق فاسق من أمة محمد يؤمن بهذا. إذن هما في هذا سواء من حيث تحصيل الأصل، ولا يتكلم عن رقي الملائكة والأنبياء والأبرار بدرجات اليقين وقوة التصديق. نعم. قال أي لا تفاضل فيه من حيث ذاته ولا يزيد ولا ينقص، وإنما التفاضل بينهم والزيادة والنقص في التقوى ومخالفة الهوى. وفي المسارعة قال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص، واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وكثير، وذهب عامتهم إلى زيادته ونقصانه. قيل والخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه. الكلام هنا والخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه. هل نعد زيادة الطاعات زيادة في الإيمان أو لا؟ نحن نقول إن زيادة الطاعات هي من زيادة الإيمان، لأن الإنسان بالإيمان يعمل الحسنات فإيمانه يزيد، ونريد بذلك قوة اليقين، ونريد بذلك قوة اليقين في القلب. قوة اليقين في القلب هذه تزيد وهذه قد تنقص. أما أصول الإيمان، أصول الإيمان التي هي لابد منها لصحة الإيمان أصلا، هذه لا تزيد ولا تنقص. ها هنا يعني يبين الخلاف بين القولين، وهو في حقيقته ليس خلافا، إنما هو تعريف اصطلاحي، أقرب أن يكون تعريفا اصطلاحيا وخلافا لفظيا لا أكثر ولا أقل. نعم. قال إذا والخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه، فعلى الأول يزيد بزيادته وينقص بنقصانها، وعلى الثاني لا، لأنه اسم للتصديق الجازم مع الإذعان، وهذا لا يتغير بضم الطاعات ولا ضم المعاصي، وفيه نظر. بل قال بزيادته ونقصانه كثير ممن صرح بأنه مجرد التصديق لظواهر كذا، عندكم موجود بعض لظواهر؟ فقط لظواهر كقوله؟ إذن لظواهر. نعم، لظواهر كقوله تعالى زادتهم إيمانا. وعن ابن عمر قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص، قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وقالوا لا مانع عقلا من ذلك، بل اليقين الذي هو مضمون التصديق يتفاوت قوة في نفسه من أجل البديهيات إلى أخفى النظريات القطعية. وإذا قال إبراهيم عليه السلام حين خطب بقوله أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومعنى ليطمئن قلبي ليس معناه أنه لم يحصل طمأنينة الإيمان، وهو أبو الأنبياء وخير خلق الله تعالى بعد سيدنا محمد، أفضل مخلوق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الأنبياء إبراهيم. فما معنى ليطمئن قلبي؟ ذكر هنا بعض العلماء أنه إنما أراد أن يحصل عين اليقين، والذي كان عنده هو علم اليقين، كما أن الواحد منا عنده الآن فيما أخبر من الغيبيات وآمن بها كوجود الجنة ووجود النار، عندنا علم اليقين بذلك. فإذا صار الإنسان إلى الجنة فقد رآها عين اليقين، وفي عين اليقين زيادة على علم اليقين، وهي زيادة مزية وليست زيادة على وليست زيادة تفيد رفع الشك، لأن علم اليقين لا يجتمع معه شك، لكن تكون لها مزية على علم اليقين، ولكن هذه المزية لا تقتضي أنها تكون لرفع شك. فطمأنينة القلب هنا المراد بها الوصول إلى عين اليقين. نعم. قال: والحنفية ومعهم إمام الحرمين وغيره لا يمنعون الزيادة والنقصان باعتبار جهات هي غير نفس الذات، بل بتفاوته يتفاوت المؤمنون. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أقول إيماني كإيمان جبريل ولا أقول مثل إيمان جبريل، لأن المثلية تقتضي المساواة. ولا أقول مثل، ولا أقول مثل إيمان جبريل، لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات، والتشبيه لا يقتضيه، فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء، بل يتفاوت، غير أن ذلك التفاوت بزيادة ونقص في نفس الذات أو بأمور زائدة عليها. فمنعوا يعني الحنفية وموافقيهم الأول، وقالوا: ما يتخايل من أن القطع يتفاوت قوة إنما هو راجع إلى جلائه. يعني أنت تقطع بوجود الشيء من حيث جملته، تقول مثلا أنا لو نمثلها في الحادثات بين أيدينا، يعني أنا أقطع مثلا بوجود الهرم، بل رأيته من بعيد. هذه الرؤية من بعيد يعني فيها انجلاء أن هذا الشيء موجود، لكن الذي ذهب إليه حتى عاينه ولمسه وأحس به وما إلى ذلك، عنده من جلاء الأمر أكثر مما عندي، عنده من جلاء الأمر أكثر مما هو عندي، فيقولون هذا التفاوت. لكن في هل هذا الذي ذهب ورأى ولمس وغير ذلك عنده يعني يقين أو عنده تصديق بوجوده أكثر مما عندي؟ أنا وإياه مستويان في التصديق، أنا أصدق كل التصديق بوجوده وهو يصدق كل التصديق، فاعتبروا أن المسألة في مقدار الجلاء عند المعرفة. وعند الملائكة والأنبياء انجلاء الحق لهم أكثر من انجلائه لعباد الله الذين هم يعني من عامة المسلمين، عرفوا الحق وآمنوا به قطعا يقينا، لكن من جلى لهم كمن جلى للأنبياء والملائكة. هذا قولهم، يعني قول الحنفية. نعم. قال: فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتب مقدماته، كان الجزم الكائن فيه كالجزم في قولنا الواحد نصف الاثنين، وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيه ليست السرعة التي في الآخر، خصوصا مع عزوب النظر، فيتخيل أنه إنما هو أجلى عند العقل. فنحن لو سلمنا ثبوت ماهية المشكك وأن مآبه التفاوت كشدة البياض الكائن في الثلج بالنسبة للكائن في العاج، مأخوذ من عندكم ماذا في؟ يقول: فنحن لو سلمنا ثبوت ماهية المشكك، يقول بالنسبة للكائن في العاج، كأنها من، بس لا تضرب عليها، من لست على يقين، قد يكون أراد معنى خفيا ما ظهر لي. نعم. اكتبوا من. نعم. قال: كشدة البياض الكائن في الثلج بالنسبة للكائن في العاج، مأخوذ من في ماهية البياض بالنسبة إلى خصوص محل، لا نسلم أن ماهية اليقين منه بعدم ما يوجبه. هذا ما زال الكلام في مسألة انجلاء الحق، انجلاء يعني ما نؤمن به. نعم. قال: ولو سلمنا أن ماهية اليقين تتفاوت، لا نسلم أنه بمقومات الماهية بل بغيرها. يقول: لا نسلم أنه بمقومات الماهية، يعني لا نسلم أنه يزيد في كونه يقينا، يعني في حقيقة اليقين. قال: حقيقة اليقين لا تزيد، كأنه هكذا يقول، لأن الماهية هي الكون هو الحقيقة. فيقول: لا نسلم أنه بمقومات الماهية، ليس بحقيقة عين، ليس بحقيقة اليقين تكون هذه الزيادة، بل بغيرها، يعني بما يزيد على هذا اليقين من أمور يراها الإنسان تنجلي له فيتأكد عنده، لكن لا نقول إنه قوية، إنما قوية صفاته. نعم. قال: وقد ذكروا يعني الحنفية وموافقيهم أنه يتفاوت بإشراق نوره وثمراته. بإشراق نوره وثمراته، المراد بالنور هنا والكلام عن الإيمان، النور المتحصل من الإيمان هو ظهور علائم التقوى على المرء الذي آمن، والثمرات زيادة الطاعات في أعماله على جوارحه، هذه التي يقولون يظهر فيها. نعم. قال: فإن كان زيادة إشراق نوره هو زيادة القوة والشدة فلا خلاف في المعنى، إذ يرجع النزاع إلى أن الشدة يعني إذا قلتم بأن هذه الزيادة المراد عندكم أن الزيادة هي ما يظهر على هذا الإنسان من لزوم التقوى، وهو عزوفه عن الدنيا وإقباله إلى الآخرة ومزيد من الأعمال الصالحة على جوارحه، فهذا لا نخالفهم فيه، إذ هو زيادة في زيادة ليست في نفس الإيمان، إنما زيادة في عروض حصلت على هذا الشخص المؤمن. نعم. قال: إذ يرجع النزاع إلى أن الشدة والقوة التي اتفقنا على ثبوت التفاوت بها زيادة ونقصانا، هل هي داخلة في مقومات حقيقة اليقين أو خارجة عنها؟ فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت بأمر معين، والخلاف في نسبته إلى تلك الماهية لا عبرة، وإن كان زيادة إشراقه غير زيادة القوة فالخلاف ثابت انتهى. نعم. ثم قال: ولما كان ظاهر قول الخليل بلى ولكن يطمئن قلبي، يعني أن الظاهر لمن قرأه وهو لا يدري قد يقول ولكن ليطمئن قلبي، هذا معناه غاية، فإذا أنت أردت طلب الغاية تبين أنها ليست عندك لأنها طلبك، وهذا ليس هو المعنى. نعم. قال: ثم قال: ولما كان ظاهر قول الخليل بلى ولكن ليطمئن قلبي عدم الاطمئنان، وهو ينافي القطع وعدم التردد، احتيج إلى تأويله، فقيل الخطاب مع الملك ليطمئن قلبه لأنه جبريل عليه السلام، والتأمل اليسير ينفيه، وقيل زيادة الاطمئنان، ويرجع الكلام في معنى زيادته ويجيء فيه ما تقدم، وقيل طلب حصول القطع للإحياء بطريق آخر، وهو البديهي بسبب وقوع الإحساس به، وهو حسن ولا يفيد في محل النزاع لأحد الفريقين، وحاصله أنه لما قطع بذلك عن موجبه اشتاق إلى مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته، كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجنة يانعة وأنها جارية فنازع، أراد بأجنة يعني جمع جنة، لكن هذا جمع غريب. نعم. قال: فنازعته نفسه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتها، فإنها لا تسكن ولا تطمئن حتى يحصل مناها، وكذا شأنها في كل مطلوب مع العلم بوجوده، فليس تلك المنازعة والتطلب ليحصل الفتح بوجود دمشق، إذ الفرض ثبوته انتهى. يعني المقدمة التي بنيت على أن دمشق مفروضة وهي مقر بوجودها من قبل المفروض المتكلم عنه وهو الشخص الذي صدق بوجودها. نعم. قال: ما ورد من الآيات الدالة على زيادة الإيمان كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رضي الله عنه أنهم كانوا آمنوا في الجملة، ثم يأتي فرض بعد فرض، فكانوا يؤمنون بكل فرض. يعني أن تأويل أبي حنيفة ومن كان يعني على قوله رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يؤمنون بالآمنوا فيما أمرهم به دينهم، فإذا جاءهم أمر بعد ذلك وثبت عندهم كان إيمانهم الحادث مقرونا بهذا الذي علموا وجوب الإيمان به، فكأنه يتكلم أن الإيمان بكل شيء وارد في الشرع هو أصل بذاته. يزدادون إيمانا يعني بكل ما حدث لهم أن هذا في دين الإسلام كان يحدث لهم إيمان به، فكل إيمان متعلق بالشيء الذي أمروا أن يؤمنوا به، فزيادة الإيمان عند أبي حنيفة هو ازديادهم في المعرفة، وكلما عرفوا شيئا من الدين عقدوا له إيمانا، فكانوا يزدادون إيمانا مع إيمانهم، يعني هذه مما كان يستشهد به من استدل لقول أبي حنيفة أنهم آمنوا بشيء مع إيمانهم الذي كان على الجملة من قبل. نعم. قال: وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به، وهذا لا يتصور في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال السعد: وفيه نظر، لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا، ولا خفاء في أن التفصيل أزيد بل أكمل من الإجمالي انتهى. أقول: لا يخفى أن تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها بذمتها إجمالا لما كان الإيمان بها بذمتها إجمالا، فالاطلاع على تفاصيلها لم يقلب الإيمان من النقصان إلى الزيادة بل من الإجمال إلى التفصيل، بخلاف ما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بكل ما جاء به من ربه، فكلما ازدادت تلك الجملة ازداد التصديق المتعلق به لا محالة. وأما قوله: فلا خفاء في أن التفصيلي أزيد بل أكمل، فكونه أكمل مسلم إلا أنه غير مفيد، وأما كونه أزيد ممنوع، ففي المطالب الوفية ولا يخفى أن مثل هذه الزيادة في الاعتقاد وإن تفاوتت كما ذكر ليست زيادة في أصل الإيمان، وإنما هي زيادة في وصفه كالإنسان المريض والإنسان القوي صاحب العافية، فإن الإنسانية فيهما على السواء من غير تفاوت، وإنما القوة والضعف في أوصافهما لا في ذاتهما، والزيادة في وصف الشيء ليست زيادته في ذاته، وإلا لكان المؤمنون كافرين بالنسبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لزيادة إيمان الأنبياء بالنسبة إلى إيمانهم، ونقصان إيمانهم عن إيمان الأنبياء عليهم السلام، فقد كفروا بتلك الزيادة لعدم وجودها في إيمانهم وهو باطل. يعني هذا فيه إمعان، لكن ما تكلم به الحنفية لا يقاس، يعني لا يجري هذا القياس الذي قاسه ولا يلزم قول من قال إن الإيمان يزيد وينقص لا يلزم منه أن يؤدي قوله في المؤمنين بأنهم يعني يكونون كالكافرين بالنسبة للأنبياء، ليس هكذا، لأن إيمان المؤمنين إيمان المؤمنين بلغ يقينا وإقرارا، ودون هذا اليقين لا يكون إيمان. يعني بما أنه ثبت لكل مؤمن أنه اعتقد ما أمر أن يعتقده يقينا من غير شك ولا ريب فقد حصل أصلا، ثم الترقي بعد ذلك مهما ترقى الأنبياء فإنما يترقون من هذا الأصل، يترقون من أصل اليقين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يترقون منها هنا. فإذا حينما نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء هو أقل نبي من الأنبياء درجة، أعظم من أعظم الأولياء بثلاثمائة ألف درجة، يعني البون شاسع، لكن مع ذلك الأصل المحصل موجود. الذين قالوا الإيمان يزيد وينقص قالوا لابد أن يحصل إيمانا يقينيا وإلا لا يثبت له الإيمان بأدنى مراتب الشك والريب. والمفروض في المسألة هو الإيمان من غير شك، يعني اليقين، فهذا لا يكون لازما لمن كان يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال بل زيادة إيمان الأنبياء عليهم السلام من حيث القوة، وقد علمت أنها زيادة في الوصف لا في أصل الإيمان، فليست زيادة في الإيمان، فلا يزيد الإيمان ولا ينقص، إنما يقوى ويضعف. فلا عليك مما ذكر ابن قاضي عجلون تبعا للنظم الشيبانية حيث قال وفي كون حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقص كلام لبعض المحققين مبسوط في المطولات. وتبعه الشيخ علوان الحموي وساق عبارتهما ونظر فيها إلى أن قال والحاصل أن الخلاف لفظي. لذلك لو نظرتم في كيفية تشبيهه المسألة بالإنسان القوي والإنسان المريض لعدتم إلى ما ذكرناه آنفا، ليس اليوم إنما من قبل. إنما لو قلنا لو جعلوا في مثل هذا المثال الإيمان الإنسان، لو جعلوا الإيمان الإنسان والإنسان القوي والإنسان الضعيف، فالإيمان قوامه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما أن الإنسان مثلا رأس وبطن وظهر ويدان ورجلان. ما المسألة التي نتكلم فيها؟ نتكلم فيها بالإيمان من حيث قوته، من حيث زيادته ونقصه، كأننا نتكلم نحن في صفة ماذا؟ في صفة صحة الرجل. صحة الرجل تزيد وتنقص، الرجل المريض صحته أنقص من الرجل الصحيح، أليس كذلك؟ لكن أصل الصحة موجود. هذا الخلاف، يعني الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان يزيد وينقص إنما كانوا يتكلمون عن وصف الإيمان باعتباره يقينا في القلوب، قالوا يزيد وينقص. أما بالنسبة للحنفية قالوا هي أصول الإيمان، إذا حصلت أصل اليقين فأنت إيمانك وإيمان جبريل سواء، لأنك ما نقصت في إيمانك عما آمن به جبريل شيئا، وهذا في حقيقته ليس خلافا. نعم. قال والحاصل أن الخلاف لفظي، فمن قال بالزيادة والنقصان في الإيمان اعتبر زيادة أوصافه ونقصانها كقوته وضعفه، ومن نفى الزيادة والنقصان عنه نظر إلى ذاته التي هي مجرد التصديق في نفسه، وهو الأولى بالاعتبار عند أولي الأبصار انتهى. وهذه المسألة الثانية من الثلاث التي ذكرها السلفي أن المصنف خالف فيها الأشعرية، ولا نقف على غيرهما في كلام المصنف انتهى وهو أخبر. فمن ظفر بالثالثة فليلحقها في محلها إلا أن يكون فهم من قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالقية ولا مخلوق ما فهمه الأئمة الماتريدية من أنه إشارة إلى قدم صفات الفعل وقد علمت ما فيه. والمؤمنون بالتقوى كما في بعض نسخ المتن كلهم أولياء الرحمن جل وعلا، قال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. والأولياء جمع ولي بوزن فعيل بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول أو بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم، قال ابن عبد السلام وكونه بمعنى فاعل أرجع لأن الإنسان لا يمدح إلا على فعل نفسه وقد مدحه الله تعالى وقد مدحهم الله تعالى انتهى. قوله ها هنا والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن هذه هي الولاية العامة. وما هي الولاية العامة؟ الولاية العامة هي شاملة لكل عبد قبل قلبه وصدق وأقر لسانه وخضع أن الله ربه مالكه وهو المستحق عليه أن يعبده وأنه هو الذي يصرف أموره وأنه هو الذي يتصرف به كيف يشاء، المآل إليه والمرجع إليه والرزق منه والابتلاء منه والنعمة منه. من صرف قلبه هكذا فهو قد تولى الله ربا وتولى الله على ما ذكرنا. هذا يحصله كل مؤمن، لأنه إن لم يحصل هذا في قلبه لا يكون مؤمنا. إن اعتقد أن الرازق غير الله، إذا اعتقد أن الرازق غير الله هذا ما حصل إيمانا، أو اعتقد أن الخالق غير الله ما حصل إيمانا، وهكذا. فمن حصل هذا في قلبه وقبله على سبيل التصديق والإذعان والإقرار ورجاء رحمة الله تعالى بهذه العقيدة فهو قد تولى الله. أما الولاية الخاصة فمن كان على هذا وأكثر من عمل الصالحات أدى كل واجب وانتهى عن كل محرم ثم بعد ذلك أكثر من نافلة ولو من نافلة واحدة وزاد بها حتى تولاه الله أي أحبه فيكون له الولاية الخاصة. نعم، هنا المراد به الولاية العامة. نعم. قال فعلى الأول يكون الولي من تولى الله عز وجل رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه كما قال تعالى وهو يتولى الصالحين. وعلى الثاني يكون الولي من تولى عبادة الله عز وجل وطاعته فهو يأتي بها على التوالي آناء الليل وأطراف النهار ويجنح إلى هذا ما عرفه به السعد في شرح العقائد حيث قال هو العارف بالله حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المتجنب للمعاصي المعرض عن الانهماك باللذات والشهوات. معناه هنا الكلام عن أي ولي؟ عن الولاية الخاصة أم العامة؟ هذه عن الخاصة. نعم. وإلى الأول ما عرف به السيد الشريف حيث قال الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. ما معنى الفناء عن النفس؟ الفناء عن النفس تكلم فيه أهل التصوف، فمنهم من أداه إلى القول بالحلول ومنهم من قال الفناء عن النفس هو أن يقبل الإنسان بالطاعة إلى ربه وأن يخلص نيته لله تبارك وتعالى وأن ينهى نفسه عن كل هوى حتى يميل بها الميل إلى شرع الله وإلى طاعته بدل أن تجنح إلى اللذة الدنيوية وإلى الشهوة الدنيوية فيجنح بها إلى ماذا؟ يجنح بها إلى عمل الطاعة. يعني يصير الواحد منا يحب مثلا الشراب اللذيذ، هذا عنده ركعة الصلاة أحب من الشراب اللذيذ عند أحدنا، نحن نقول الصلاة خير من الشراب اللذيذ، كلنا نقول ذلك، لكن حينما نؤدي الصلاة نؤديها بتكلف نستشعر فيه بالمشقة، بحيث إن الذي ينهي صلاة العشاء منا يشعر كأنه الآن ارتاح، أدى ما عليه في نهاره هذا، يشعر بالراحة. أما الذي يقول المراد ها هنا بالفاني عن نفسه، معناه الذي لم يبقي لنفسه حظا من الهوى، مال بها حتى وجد راحتها وفرحتها في عيش في طاعة الله تعالى. بعض هؤلاء كان على فراش الموت صار يبكي ويقولون، فقالوا له علام تأسى يا أبا فلان؟ قال إنما آسى على ظمأ الهواجر وقيام الأسحار. كان يبكي على فوات صيام الهواجر وقيام الأسحار يصلي، على هذا كان يأسى. ما قال أنا آسى على ولدي، ما قال أنا أشتاق لأحبائي، ما قال، إنما قال إنما آسى لظمأ الهواجر وقيام الأسحار، هذا الذي أسف عليه من الدنيا، لأن هذا يكون في الدنيا. وبعضهم وصل به الأمر إلى أن جمع جلده هكذا، جمع الجلد هكذا، نحن الجلد يرجع ينزل، أما الذي لم يعد في بدنه شيء من الشهوة واللذة وطلب الدنيا والتنعم بها، عندما رفع جلده الجلدة لم تنزل، فقال والله لو شئت أن أقول هذا في حبه لقلت، يعني في حب الله تعالى، يعني رغبة في الثواب عند الله، ملت بنفسي عن الدنيا وما فيها ورغبت فيما عند الله. الذي كسر حظ النفس إلى هذه الدرجة نقول فيه هذا فان عن نفسه، معناه لا يلتفت إلى حظ النفس من الدنيا. نعم. قال وأكرمهم عنده تعالى أطوعهم وأتقاهم له، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأتبعهم للقرآن قال تعالى فيه هدى للمتقين، يعني أن الطاعة إنما تكون تبعا للكتاب والسنة. أما الذي ينشغل مثلا ينشغل بأشياء ظاهرها الطاعة لكن ينشغل بها عن الفرائض، هذا يكون يضيع على نفسه، كمن ينشغل مثلا بأشياء يفعلها يعني من هي طاعات ككثرة الصلاة وما إلى ذلك، لكنه يفوت فريضة من الفرائض، هذا يعني لو كان فعله الطاعة ليس هو المراد وأحب وأكرمهم عند الله أطوعهم، بل أطوعهم إذا كان أتبعهم للقرآن، أطوعهم إذا كان ملتزما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ليست الطاعة بالهوى، الطاعة بالاتباع. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله تعالى بمن قرأ القرآن وعمل بما فيه لئلا يضل في الدنيا ولا يشقى في العقبى، ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل، معناه لا يزيغ عن الحق في الدنيا ولا يشقى، معناه ولا يعذب في الآخرة. نعم. ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان أي الإقرار مع التصديق والإذعان لله تعالى بأنه موجود بصفاته الواجبة له منزها عما يستحيل عليه، وملائكته بأنهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبأنهم سفر الله بينه وبين خلقه يتصرفون فيهم كما أذن، صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بالغون في الكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قال تعالى بالغون في الكثرة ليس معناه أنهم يزيدون، لأنكم تعلمون أن الملائكة لا يقال فيهم إنهم ذكور ولا يقال فيهم إنهم إناث، مفرد الملائكة ملك، لا يقال فيه إنه ذكر ولا يقال فيه إنه أنثى، وزيادتهم يعني أن الله خلقهم كثيرون، ليس معناه أنهم يزدادون، لا زيادة للملائكة عن العد الذي خلقهم الله عليه في الأصل، خلقهم مرة واحدة كثيرين. والحديث الذي ورد من أن سيدنا جبريل عليه السلام يدخل إلى نهر يقال له نهر الحيوان فيغتسل فيه ثم يخرج فينتفض فيخرج من جناحيه 70,000 قطرة من نور، يخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا، هذا حديث غير صحيح، ليس صحيحا فلا نحتج به في العقيدة. والملائكة كما أنهم خلقوا مرة كذلك لا يموتون إلى يوم القيامة، لا يموت ملك من الملائكة خلال الأيام التي هي أيام التكليف، لا يموت ملك، الجن يموت منهم والبشر يموت منهم، أما الملائكة كلهم باقون إلى يوم القيامة. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، وهم يصلون بصلاة أهل التوحيد، يصلون كما نصلي، يعني هم مؤمنون بسيدنا محمد فيصلون كما جاء عن سيدنا محمد 5 صلوات في اليوم والليلة كما نصلي. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مولانا اشرب شيئا من هذا، قال لعجل صوتك يوجد ماء، اشرب من هذا لو سمحت لأجل صوتك لأني سأتكلم الآن، بارك الله فيك. الملائكة لا يوصفون بأنهم يعصون ولا معصية من الصغائر ولا يرتكبون المكروه، لا، الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، معناه لا فعل لهم إلا ما يأمرهم به الله، لا لهو عندهم ولا لعب ولا يفعلون شيئا من المكروه ولا من المعاصي ولا من الكفر ولا من غير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نزل عليه الروح الأمين، هو جبريل سفير الله سبحانه وتعالى بالرسالة إلى رسله، وغيره من الملائكة لهم وظائف، سيدنا جبريل عليه السلام له هذه الوظيفة، وله أيضا أمر الخسف، وله أيضا أمر الرياح، وهو ممن يعين في يوم القيامة في أمر الحساب عند الميزان. سيدنا ميكائيل عليه السلام له أمر المطر وله أمر النبات. سيدنا عزرائيل عليه السلام هو ملك الموت واسمه عزرائيل، ورد اسمه في حديث الصور الطويل الذي رواه الطبراني في كتاب الطوالات، والإمام القرطبي أيضا ذكره في تفسيره أن اسمه عزرائيل ملك الموت. وسيدنا إسرافيل هو النافخ في الصور، وخزان السماوات هم الذين يمسكون أبواب السماء مع أعوانهم، وسيدنا مالك هو خازن جهنم، وسيدنا رضوان هو خازن الجنة، ومنكر ونكير ملكاء العذاب أو يعني ملكا السؤال فتانا القبر، اللذين يسألان الناس في القبر من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك رقيب وعتيد اللذان يكتبان ما يقول الإنسان ويفعل، وهاروت وماروت أيضا.